اي وخزعبلات. لو جبت شخص ما يفهم وشاف الرد هذا وشاف اليسار ينام. لا وبعدها فتوى للشيخ الزنداني، وبعدها فتوى للشيخ صالح الفوزان، وبعدها فتوى للمنجد، وبعدها فتوى للشيخ سلمان العودة، ثم عايض القرني، ثم حتى الشيخ اللي يجيبهم من العيار الثقيل يعني. اي كلهم من الاسماء اللامعه. والمشكله لما ياتيك انسان ويقرا، بل انني انا ايش اللي اصلا جعلني اطلع على هذه؟ جاءني ايميل من احد الناس يتكلم عن فتاوى العلماء المبنيه على جهل، ثم قال والعلماء يتصدرون في القنوات الفضائيه ويتكلمون بجهل ويكفرون من وقع كتابه على السجاده ويكفرون. جايني كذا ايميل، فرديت عليه قلت يا اخي الله يهديك من وين هالكلام؟ حد يكفر لما يقع كتاب على سجاده؟ يا اخي استغفر الله، لو تبول على سجادته ما كفر الا اذا قصد اهانه الدين واهانه رب العالمين. فقال هذا الرابط ارجع الى العريفي وانظر الى فتاويك. فرجعت للرابط فاذا هو كلام مركب علينا. فالمقصود من هذا ان الانسان عندما يقرا ينبغي له ايضا ان يتفحص ما يقرا، وأن لا يصدق كل ما يقرا سواء في الكتب التي يقراها. فطالما نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام اشياء لم يقلها صلوات ربي وسلامه عليه، وربما احيانا نسب الى العلماء او الى رسول الله عليه الصلاه والسلام احيانا في مواقع الانترنت اشياء لم يقلوها. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هنا قال يكثر القراء ويقل، ما قال يقل مثلا الفاهمون، انما قال يقل الفقهاء اللي يفقه ايش هذا الكلام وايش معناه ويستطيع ان ينزله على واقع او لا ينزله. وقال بعدها في نفس الحديث يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يعني ايضا حتى القران لا يستطيعون ان يفهموا. فهذه مساله حقيقه وقعت في واقعنا وهي من احداث نهايه العالم. اسال الله ان نجعلنا واياكم من القراء الفقهاء باذن الله، نجمع بين هذا وهذا. الله يجزيكم خير يا شباب. انتم ايضا يا الاحبه اشكر لكم تواصلكم، اشكر لكم متابعتكم. الى لقاء اخر ان شاء الله نترقب به نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت يا شيخ الصلاة، فقال يا أخي أنا عندي إجازة شهر. لذلك الإمام لابد أن يعرف أيضا أحكام الإمام. ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قلت يا ابني هي ألم ترى كيف؟ قال طيب يا شيخ سورة البقرة ألف لام ميم، ليش هنا ما؟ يا ابني أنت في الجامعة ودارس في مدارس إسلامية. الإمام إذا كان نشيطاً استطاع أن يفعل ذلك. من أوجب الواجبات على الإمام تعليم الناس.